بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذه هي قراءتنا الأولى في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، هو كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبدء القراءة كان في الثلاثاء 11 من شهر ربيع الثاني لعام 35 بعد 400 والألف. هناك مقدمة من جامع أو من المحشي على هذا الكتاب، الحقيقة أنا أراها يعني مقدمة مفيدة تعرفنا بالكتاب، ونقف عند أول كتاب حتى يحضره الإخوة. فهذه مقدمة سريعة، مقدمة سريعة تعرفك بهذا الكتاب. طيب، أختصر ذلك. كتاب التنكيل بما في تأليف الكوثري من الأباطيل، طبعا الكوثري هو محمد بن زايد الكوثري، وسبب هذا الكتاب هو التعصب للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والرد على الخطيب البغدادي فيما تناول به الإمام أبي حنيفة. لكن في ثنايا هذا الكلام، كلام الكوثري، حصلت مغالطات عديدة وكبيرة جدا استحقت أن يقف عندها المعلم رحمه الله تعالى، ففضح مصنف هذا الكتاب وبين عواره والقضايا الكبرى التي ركز عليها هنا المعلم رحمه الله تعالى، مما تحتاج إليه جدا. فهو الحقيقة من أنفس ما يكون أو من أنفس مصنفات العلامة المعلم رحمه الله تعالى. قال: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل أهم وأكبر كتاب ألفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله، وهو في أقسامه الثلاثة: الحديث والفقه والعقائد. يعني هذا الكتاب مقسم إلى فوائد حديثية وإلى فوائد فقهية وإلى عقائد. يعد من المؤلفات النادرة العقائد، اللي هو طبع الشيخ اللي هي مسمى بالقائد في علم العقائد، وحش عليها وحققها الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فهو يعد من المؤلفات النادرة المعدودة في القرون المتأخرة من حيث التدقيق والتحقيق وكثرة الفوائد. هذا تنم عن عمق ما عند الكوثري رحمه الله تعالى من علم المعلم، ومن علم واتساع اطلاع ليس يوجد نظيره في هذا العصر. قال: أفصح في مؤلفه عن نفس عال من القدرة على البحث والتمكن من نواصي العلم والبراعة النادرة فيه، والخوض في لجج المشكلات العلمية وحلها بتحقيق بالغ وتجرد نادر، يحط بذلك ويوازره قوة الحجة وإنصاف الخصم وعلو الأسباب ولغة معتدلة في النقد والمناظرة. وهذا الكتاب الجليل هو الذي عرف الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى إلى قرائه، فبه عرفوا قوته العلمية وتحقيقه النادر، إذ إنه لم يطبع من كتبه في حياته إلا 3 كتب هي طليعة التنكيل. لهذا التنكيل، التنكيل مجلدان له طليعة، لكن أردت أن نبدأ فيها مباشرة لأنها ستعاد. هي طليعة التنكيل، وهي طبعة في حياة الشيخ، أما التنكيل نفسه ما طبع إلى بعد وفاة الشيخ. والأنوار الكاشفة ومقام إبراهيم، الأول والثالث كتابان لطيفان يعني في الحجم. والأنوار جرى فيه أيضا على اختصار ورد الشبهة بلا توسع، بل بما يكفي في رد الشبهة. ولم يطبع كتاب التنكيل في حياة مؤلفه بل بعد وفاته في سنة 1386. يعني بل بعد وفاته في سنة 1386، وهي السنة التي توفي فيها. طبع هذا الكتاب في السنة التي توفي فيها المؤلف رحمه الله، مع أنه كان قد انتهى منه في حدود سنة 70 و300 بعد الألف، بدليل أن طليعته طبعت سنة 1368، وذكر فيها أن كتاب التنكيل على وشك الإتمام سنة 70، ومع ذلك بقي 16 سنة لم يطبع حتى توفي الشيخ، فطبع في السنة التي مات فيها رحمه الله. مع ما لهذا الكتاب من مكانة علمية يشهد بها كل من وقف عليه من العلماء والباحثين، فقد ألفه الشيخ في مدة وجيزة لا تتعدى سنتين، لا تتعدى سنتين، مع عدم التفرغ لذلك، بل ربما مكث الشهر أو أكثر مشغولا عنه كما سيأتي إيضاح. يعني كتاب بمثل هذا الحج وتلك الضخامة والدقة والتحقيق، المفترض أنه يأخذ أكثر من ذلك، أو على الأقل يكون متفرغا ليله ونهارا، لكن لم يكن شيء من ذلك. أما عنوان الكتاب فقد سماه مؤلفه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، كما هو ثابت في مقدمة الكتاب، وكما هو ثابت أيضا في بخطيه وفي مقدمة طليعات التي سماها طبيعة التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، وهذا طبع في حياته. طيب، المؤلف كان قد سماه أول الأمر النقد البريء، كما في ورقات كتبها لبعض من طلب منه رأيه في كتاب تأنيب الخطيب، وطبعت خطأ مع أنها مقدمة للطليعة في طبعتها الأولى، كما أشار إلى ذلك المؤلف في الترحيب. طب سبب التأليف، نص المؤلف على ذلك في مقدمة الكتاب باختصار الصفحة 3، وبأوسع منه في طليعة التنكيل صفحة 3 و4، فقال: فإني وقفت على كتاب تأنيب الخطيب للأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري الذي تعقب فيه ما ذكره الحافظ المحدث الخطيب البغدادي في ترجمة الإمام أبي حنيفة في تاريخ بغداد من الروايات عن الماضين في الغض من أبي حنيفة، فرأيت الأستاذ تعدى ما يوافقه عليه أهل العلم من توقير أبي حنيفة وحسن الذب عنه، هذا قدر مشترك لا إشكال فيه، من توقير أبي حنيفة وحسن الذب عنه إلى ما لا يرضاه عالم متثبت من المغالطات المضادة للأمانة العلمية، تعدى، فبدلا من يقف عند الحد المتفق عليه وهو ذكر مثلا ما كان عليه أبو حنيفة من الفضل ومن العلم مع الاختلاف معه في مسائل، إلا أن الأمة في عصورها المتأخرة بعد التدقيق فيما نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فقد بينوا أن كثيرا مما نسب إلى أبي حنيفة ليس بصحيح، ولهذا أو تراجع عنه، تراجع عن الكثير والكثير، وبعض ذلك لم يثبت عنه، وعليه فقد اتفقوا على فضله وعلى اعتباره، ومن هنا جاء المتأخرون جميعا كشيخ الإسلام وحافظ ابن القيم والحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي، كل هؤلاء اتفقوا على، يعني ليس فقط شيخ الإسلام ابن تيمية، كل هؤلاء قد تلقوا ما ورد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بالإجلال والتقدير، إلا فيما خالفوه فيما تعلق بالإيمان، فيما تعلق بمسألة الإيمان. ولهذا الذين يقولون اليوم بأن أبا حنيفة هذا جهمي، ومن قال بأنه فاضل فقد خالف السلف والعبرة بما قاله السلف وغير ذلك، نقول عبرة بما قاله السلف، لكن ما قاله السلف في ذلك إنما هو كان على أطوار مر بها أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وكل هؤلاء العلماء عرفوا ما ذكره السلف أو ما عرفوا، كل هؤلاء عرفوا واطلعوا على مثل السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعرفوا ذلك كله، لكن عرفوا أن شيخ أن أبو حنيفة رحمه الله تعالى قد تبرأ من ذلك ورجع عما نسب إليه أو عما كان عليه، حتى صار أمره إلى مسألة الإيمان وبعض الأمور المتعلقة بالرأي التي لا يوافق عليها شأن في ذلك شأن غيره من العلماء. وعلى هذا نحن لا نعارض 700 سنة من عمر أمة الإسلام، فإن أمة الإسلام لا تكتم على باطل أبدا، فأوائل هذه الأمة قالوا الحق وأواخر هذه الأمة قالوا الحق، أما أوائل هذه الأمة قالوا الحق فيما كان عليه أبو حنيفة في أطواره قبل أن يعلم رجوعه وأن يرجع إلى كلامه ويعرف رجعه عن ذلك، وأيضا أواخر هذه الأمة قالوا الحق بعد التفنيد والتحقيق، فلا نخالف الأمة فيما قالت أولا، ولو عشنا عصورهم لقلنا قولهم، ولا نخالف الأمة ما قالت في مؤخرا أيضا، فإن الأمة لا تجتمع على الضلالة أبدا. ولم نرى أحدا من المتأخرين من أهل العلم الأثبات المعروفين يطعن في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولما ظهر الطعن في أبي حنيفة من أي الطعن الجارح يعني الذي هو مخرج الرجل عن فضله وعن علمه، لم يظهر إلا على ألسنة المتأخرين من السطحيين في الطلب الذين يرفعون دائما شعار السنة وهم أبعد عن تحقيقها ورجوع إلى مسالك العلماء وطرائق العلماء. ولهذا أخذ شيخ الإسلام حظا وفرا من الحط عليه بسبب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فحط عليه وقال بأن هذا يدل على تساهله. ومن علمائنا المعاصرين من فرع على هذا أيضا، كل العلمائنا من العلامة ابن باز والعلامة الألباني والعلامة العثيمين كل هؤلاء، إلا ما كان من رأي العلامة مقبل ابن هادي، وهذا رأيه يقبل فيما يتعلق بالصنعة الحديثية، أما فيما يتعلق بالحكم عليه فإنه قد ذكر ما ذكره السلف أولا، ولعله لم يبلغه رجوع أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أما من جهة الحديثية والكلام في أبي حنيفة من الجهة الحديثية فهذا شيء يسلم، والجهة الحديثية لا تطعن في الرجل من جهة علمه وقبوله. نعم. قال قد تعدى ذلك إلى ما لا يرضاه عالم المتثبت من المغالطات المضادة للأمانة العلمية ومن التخليط في القواعد والطعن في أئمة السنة ونقلتها، حتى تناول بعض أفاضل الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة مالكا والشافعية وأحمد وأضرابهم، وأنت بين طرفين نقيض، بين طرف يغلو في أبي حنيفة حتى يطعن في الأمة بسببه، وبين طرف أيضا يحط على أبي حنيفة حتى يجعل أبا حنيفة جهميا، فحط على هؤلاء حتى وصل الأمر إلى تناول الصحابة والتابعين أو بعض أفاضل الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة وكبار أئمة الحديث وثقات نقلته، والرد لأحاديث صحيحة ثابتة، والعيب للعقيدة السلفية، وأساء في ذلك جدا حتى إلى الإمام أبي حنيفة نفسه، فإنه من يزعم أنه لا يتأتى الدفاع عن أبي حنيفة إلا بمثل ذلك الصنيع فساء ما يثنى أو ما يثني عليه. فدعاني ذلك إلى تعقب الأستاذ فيما تعدى فيه، فجمعت في ذلك كتابا وشرح ذلك أيضا في مقدمة شكر الترحيب. طيب، أما عن تاريخ هذا التأليف فقد قال رحمه الله: الواقع الذي يعرفه جماعات هنا يعني في الهند أن التأنيب لم يصل إلى الدائرة إلى الآن يعني دائرة المعارف، وأني إنما وقفت عليه في شهر ربيع الثاني سنة 1366، جاء بعض الأفاضل بنسخة منه وعرض علي أن أنظر فيها فأبيت، لأنني كنت أكره الخوض في تلك القضية، وقد عرفت مما طلعت عليه قبل من تعليق الأستاذ على بعض الكتب أنه كثيرا ما يتطرف في نظري، يعني عنده تطرف في ما يجنح إليه من ترجيح، فألح علي ذلك الفاضل فأطعته، وهنالك رأيت ما هالني، فبدا لي أن أكتب شيئا، فشرعت في ذلك لعله 14 دقينا من شهر ربيع الثاني سنة 1300 و 66. يعني منذ أن نظر فيه إلى الآن كم سنة؟ 68 سنة، 34 و34 صح؟ ومع ذلك لم أكن أواصل العمل، وربما يمضي الشهر وأكثر لا أنشط لكتابة شيء، وأنا إلى الآن لم أكمل قسم العقائد. هذا هو الواقع، أحوجني الأستاذ إلى شرحه وإن كان لا تتعلق به فائدة. طيب، يبقى إذن هذا كان بداية النظر في هذا الكتاب، وكان قد تم الكتابة إلى القسم الأخير منه متعلق بالعقائد، بقيت فيه بقية، وهذا يدلنا على الوقت الذي استغرقه في الكتاب، إذ يكون أقل من سنتين مع عمل الوظيفة في دائرة المعارف والانقطاعات التي أشار إليها التي قد تمتد لأكثر من شهر. وفي هذا دليل على قوة المؤلف العلمية واكتمال ملكة الاجتهاد لديه في العلوم المختلفة وقدرته على البحث والمطالعة والجلد عليهما. أقسام الكتاب: ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب أنه قسمه إلى أربعة أقسام: القواعد، التراجم، الفقهيات، بحث فيه مع الحنفية 17 قضية، الرابع العقائد، وسماه القائد إلى تصحيح العقائد. يبقى هذا الكتاب قسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول ما تعلق بالقواعد، والثاني التراجم، والثالث الفقهيات وهي بحث في مناقشة بعض القضايا التي عليها الأحناف، والرابع ما تعلق بالعقائد. هذا فيما يتعلق بأقسام هذا الكتاب. ثم ذكر النسخ الخطية التي كانت بخط المؤلف، ونكتفي بهذا ونقف عند بدء الكلام منه رحمه الله تعالى.